تم طبعه سنة 1300 وقد شرعت في طبعه طبعة علمية محققة مبينا درجة كل حديث من الصحة وغيره مع التخريج بقدر الاستطاعة، ثم ألحق به في آخره إن شاء الله فهارس علمية منظمة كما بينت ذلك في مقدمتي. وأخذت من هذه الطبعة 9 مجلدات إلى الآن، وسيكون كتابه في أكثر من 30 مجلدا إن شاء الله. وللأسف أن العلامة أحمد شاكر مات ولم يكمل هذا التحقيق، وأتمه بعض المحققين عدد منهم إلى يومنا هذا. وعلى كل حال يؤخذ على الإمام العلامة أحمد شاكر شيء من التساهل في التصحيح. انظروا هذا الروح، صمتوها كلها جزاكم الله خير، تشغلكم وأنتم في الدرس، ربما أنت في الدرس يأتيك خبر فلان مرض، فلان بيعملوا العملية، فلان مش عارف ايه، فلان طلع فيها، فلان بيسافروا على الجنة، خليك في الدرس، ربك سيد، ربك هو الكافي الشافي المعافي سبحانه وتعالى. خليكم معنا كده، صمتوا المعامل كمحمولي أنا، خاصة أخونا وليد صمت محمولي يزيلوا في الدرس ده، ناس بيطلبوه في الرقية والجن يسألوا راسه، خليك معاه، جزاك الله خير. قال: وجعلت في أخر كل جزء فهرسا مؤقتا في نوع من التفصيل، وقد أثبتت في ختام الأجزاء إحصاء لأحاديث كل جزء في بيان عدد الصحيح، مما يدخل فيه الحسن أيضا، عدد الضعيف والحسن قليل نادر. وهذه الأجزاء 9 استوعبت المجلد الأول وأقل من ثلث المجلد الثاني من الطبعة القديمة، وكان مجموع ما فيها من الحديث بالإحصاء الدقيق 11,506 حديث. اليوم تشتري كام؟ 50 مجلد ب1200 كم؟ 2200. جزاكم الله خير، تحقيق الأرنب يفيدك صراحة، والأرنب يعني يمتاز بالتخريجات، طول التخريج عنده ايه؟ نفس التخريج، لأنه تحت أيديه جماعة الشباب كثيرون شغلهم، ليس في مجلة الدولية هكذا. جزا الله خير، وإن كان هو ليس متضلعا في باب العلة والحكم على الحديث يعني بحطم ضعفا بدقة، لما هو نقال، أما هو في التخريج خارج، إن الأجهزة اليوم تستطيع تخريج لك أي حاجة، والمخرجون هؤلاء يختلفون، كل واحد بيحكي محقق على الغلاف وهو محقق إذا بيحكي كده أهم حاجة تمام، المؤلف استفدش حاجة. لكن صحيح أعمال الأرناؤوط فيها تخريجات طويلة، وكان أيضا يتنبه القارئ من الأرناؤوط من ناحية التناشر شعيب، أما عبد القادر رحمة الله عليه فهو سالم من التناشر، أخذ مات الشيخ عبد القادر مات، أما شعيب لا زال موجود. فالآن هتشتروا إن شاء الله مسند الإمام أحمد محقق تمام بإذن الله، تستفيدوا منه، تعلموا، تراجعوا، يسهل لك، جمع بين يديك كما هائلة، يعني منهم قال قرابة 30,000 حديث، ومنهم من زاد على هذا، يعني قالوا المسند يحوي 30,000 حديث أو قرابة 30,000 حديث، ومنهم من أبلغ إلى 40,000 حديث. لكن على كل حال ليس من مسند أحاديث موضوع إلا قليلة جدا معدودة على البصر معنا؟ طبعا الحافظ العراقي ألف كتاب عشان يدافع عن المسند، وبعد العراقي ألف ابن حجر طبعا قول المسدد في الدافع عن المسند أحد، لكن أيضا في بعض الحديث الموضوع وهي قليلة ونادرة، لكن لا شك أنه ديوان عظيم من دواوين السنة، فالأكبر ديوان يعرف هو مسند الإمام، أكبر ديوان من نوعين السنة ومسند الإمام. نعم، موقف مسند أحمد

جمع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن. الشيخ أبو معاذ الذي كان بيبيعه 25 مجلد مش عارف بكم أيام زمان ما كانت عندك مكتبة تمام 25 مجلد كل مجلد كده ضعف. إذن اسمه إيه الكتاب ده بقى؟ جمع المسانيد والسنن الهادي لأقوام سنة. ابن كثير كأن الله ألهمه إن المعجم ده سيفقد عندنا فضمنه في هذا الكتاب إلى جانب كتب أخرى مسند البزار ومسانيد أخرى وأحاديث لا تطلها يدنا. اسمه إيه عشان من الأستاذ؟ أحسن جمع المسانيد والسنن للحافظ ابن كثير حافظ الدنيا رحمه الله تعالى. قال وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبزار رحمه الله وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم الصحفي كثير منهم بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد في الحاشية. يقول الشيخ أحمد شاكر جمع الحافظ الهيثمي مع الإخوان المتوفى سنة 87 زوائد 6 كتب وهي مسند أحمد وأبي يعلى البزار ومعازم الطبراني الثلاث الكبير والأوسط والصغير على الكتب الستة أي ما رواه هؤلاء الأربعة الأئمة الأربعة. من هم الأئمة الأربعة؟ أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني أربعة أنا يكون يعني ست كتب هي عندك الأمهات وست كتب أخرى زيادات عليها. ما هي الكتب الأخرى الستة دي فيها أحاديث الأمهات وزيادات هو جاء مسك الزيادات معناه أنت عندك الأمهات ستة فأنت لما يكون عندك مجمع الفوائد هذا كأن عندك 12 كتب معنى إخوان عامل إيه صاحب مجمع الزوائد مع إنه متساهل أيضا معناه متساهل بالتصحيح. وأحيانا نقول هذا الحديث رجال الفقهاء ها وأحيانا نقول هذا الحديث رجال ورجال الشيخين رجال ورجال البخاري وشيخ الطبراني قطعا ما وصلش عند البخاري ولا دخل عليه ولا شافه الطبراني مثل 360 صحيح الطبراني عمر عاش 100 سنة معنا إخوان لكن أيضا ما شيخ الطبراني ما وصلش عند البخاري ولا دخل في كتاب البخاري. إذا من التساهل أن أقول لك هذا حديث رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال البخاري الزاني قطعا الشيخ الطبراني مش من رجال البخاري. عرف الله سيد محمد أو الإنسان جميل خليك معي. قال جمع الحافظ الهيثمي المتوفى في السنة كذا الزوائد ستة كتب اللي هي كتب إيه بقى؟ مسند أحمد البزار وأبي يعلى والمعاجم الثلاثة على الكتب الستة أي ما رواه هؤلاء الأربعة الأئمة الأربعة على في كتبين زائدا على ما في الكتب إيه؟ الستة المعروف وهي الصحيحان والسنن الأربعة فكان كتابا حافلا نافعا سماه مجمع الزوائد لكن محذوف منه الأسانيد. معنى إخوان كان في البداية كل زوائد كتاب على حدة بالأسانيد ترون هذا في كشف الأسطار في زوائد البزار على كتب ستة بالأسانيد أربع مجلدات مطبوع إلى الآن. معنى إخوان بالإسناد. طيب قال فكان كتابا حافلا نافعا سماه مجمع الزوائد وقد طبع بمصر سنة 52 و300 هجري مجلدات كبار وتكلم فيه على إسناد كل حديث عندكم؟ عشر. يقول في عشر مجلدات اختبار وتكلم فيه على إسناد كل حديث عن نسبته إلى من رواه منه، والمتتبع له يجد أن الصحيح منها كثير يزيد على النصف، وأن أكثر الصحيح هو ما رواه الإمام أحمد في مسنده. هذا كلام العلامة أحمد شافعي. قال ويجوز له الإقدام على ذلك. على ماذا؟ على التصحيح والتضعيف والتحسين والحكم على الحديث بالعلم أو بالشذوذ أو بالافتراض أو بالقلب، معنى إذا كان أهلا لهذا العلم. قال وإن لم ينص على صحة حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي شرف الدين ها ابن يحيى أبو زكريا، قال محيي الدين كذا، وخلافا للشيخ أبي عمرو ابن الصلاح. يقول في الحاشية ذهب ابن الصلاح إلى أنه قد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسن، ومنع بناء على هذا من الجزم بصحة حديث لم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمد المشهور، وبنى على قول هذا أن ما صححه الحاكم من الأحاديث ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصريحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن، إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. وقد رد العراقي وغيره قول ابن الصلاح هذا، وأجاز لمن تمكن وقوي معرفته أن يحكم بالصحة أو بالضعف على الحديث بعد الفحص عن إسناده وعيلانه وهو الصواب. والذي أراه عندكم كلمة هو الصواب؟ نعم عندكم؟ طيب. والذي أراه أن ابن الصلاح ذهب إلى ما ذهب إليه بناء على القول بمنع الاجتهاد بعد الأئمة، وأيضا باب الاجتهاد في الأحكام والقياد مفتوح لمن هو أهل، ليس لكل من حب وضرب، معنى يا إخوان؟ قال فكما حضر الاجتهاد في الفقه أراد ابن الصلاح أن يمنع الاجتهاد في الحديث، وهيهات فالقول بمنع الاجتهاد قول باطل لا برهان عليه من كتاب ولا سنة ولا تجد له شبه دليل. أقول هذا الشيخ علي الحلبي وكلامه ابن الصلاح يفهم منه التعسير لا مطلق المانع، تعسير ما أرادش المانع. لا شك أن المسألة خطيرة، مسألة التصحيح والتضعيف خطيرة، ولا ينبري لها إلا من هو أهل، لا مطلق المانع. وقد قال النووي في الإرشاد وينبغي أن يجوز التصحيح لمن تمكن بمعرفة ذلك، ولا فرق في إدراك ذلك بين أهل الأعصار، بل معرفته في هذه الأعصار أمكن لتيسر طرقه، يعني طرق البحث سهل. قال وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتاب زيادات على الصحيحين مما يؤخذ منه الصحيح، هذا الكتاب كذلك ولم يتم. قال المحقق طبع منه ست مجلدات، وانظر البداية والنهاية للمصنف. طيب قال هنا ولم يتم، كان بعض الحفاظ من مشايخنا كانه يعني شيخ الحافظ ابن تيمية يقول يرجح على مستدرك الحاكم، والله اعلم، ولا شك انه ارجح مستدرك الحاكم. وقد تكلم الشيخ ابو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال هو واسع القدر في شرط الصحيح. عندنا انا في شرط يقول في جميع طبعات الباعث صار هو خطأ ظاهر، والصواب ما يذكره والموافق لما في علوم الحديث لابن الصلاح والنسخ الخطية بدلوها لعنده صار، يعني يقول النسخ القديمة نسخ الباعث القديم فيها أخطاء مطبعية كثيرة جدا، يعني يقول البعث، سواء البعث أو اختصار النسخ القديمة. من أفضل النسخ يا إخوان هي نسخة الشيخ علي الحمد، طبع دار العاصمة للنشر والتوزيع. ومعلوم أن بعض المطابع المصرية استنسخ هذه النسخ. معنى يا إخوان؟ مش عارف معكم مين ولا لا؟ ها؟ نفسها؟ هذه طبعا مصرية؟ الرياض. نعم. بارك الله فيك. الحمد لله. وهو واسع الخطر في شرط الصحيح. هذا كلام يا إخوة فعلا حقيقي عمل. المشى مع كتاب المستدرك رأى هذا رائعا. تساهل البال من الحاكم رحمه الله. كما قلت لكم أورد حديث موضوع نحو المئة في قصة الوليد الذي يستدرك مئة على الصحيحين. كيف يستدرك على الصحيح وهو يخرج مئة، يعني قرابة مئة حديث موضوع؟ هذا يدل على تساهل الشيء وغفل ووهم. قال وهو واسع الخط في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره. فمن لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر في علة توجب ضعفها. وهذا كلام أيضا غير ضبطي. يقول هنا ونقل الحافظ العراقي عن بدر الدين بن جماعة قال يتتبع شبه ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن والصحة والضعف، وهذا هو الصواب. قال الإمام العلامة أحمد صحيح. إذا لا نسلم في أن من لم نجد فيه تصحيحا لغيره فحكم حكم الحسن، هذا غير صحيح، لأن بعض الأحاديث موضوعة سيدخل تحت هذا النص الحديث الحسن، وأحاديث ضعيفة وهي ستدخل أيضا تحت هذا القاعدة، وهذا التساهل. نحن لا نسلم لتصحيح الحاكم، لا نسلم له. الجميع يتتبع ويحكم عليه بما يليق من حسن أو صحة أو. يقول الحافظ ابن كثير في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثير، في الصحيح والمستدرك وهو قديم، وفي صحيح قد خرج البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم ولا من أوهام الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي مؤرخ الإسلام وبين هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. في الحاشية اختلفوا بتصحيح الحاكم، تصحيح الحاكم الأحاديث المصدرة، فبلغ بعضهم فزعم أنه لم يرى فيه حديثا على شرط الشيخين، وهذا إفراط، وهذا كما قال ذهبي إسراف بن علو. وبعضهم اعتمد تصحيحه مطلقا وهو تساهل. شوف وكلا الطرفين قصد الأمور ذميم. نعم الاعتدال والوسطية والاتزان والمطلوب. قال والحق ما قاله الحافظ ابن حجر إنما وقع الحاكم للحاكم تساهله لأنه سود الكتاب لمنقحه فعجلته المنية، وقد وجد أو وجدت قريبا نصف الجزء الثاني من تجزئة 6 من المستدرك. إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. قال وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ منه إلا بطريق الإجازة. والتساهل في القدر المملى قليل، يعني القدر الذي ينقحه التساهل فيه قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده. وقد اختصر الحافظ الذهبي مستدرك الحاكم وتعقبه في حكمه على الحديث فوافقه وخلفه، ولو أيضا أغلاط. شوف الحافظ الذهبي أغلاط أيضا، تنتبه منه. وقد طبع الكتاب في حيدر أباد، كانت دائرة المعارف الإسلامية مالك في الهند، وكان مشرفا عليها العلامة المعلم اليمان صاحب كتاب التنكير، كان مشرفا قائما على دائرة المعارف العثمانية الإسلامية على في بلاد الهند، وهي في حيدر أباد الذكر. معنى إخوان؟ والمتجمع، ولذلك أعمال المعلم كثيرة فصلاته ظاهرة جدا، تراها مثلا على تهذيب التهذيب قرع الأولى، على جرح التعديل ابن أبي حاتم، على الثقات ابن حبان، الثقات ابن شريف، المجروحين ابن حبان، حيث ما شئت، تاريخ البخاري، كتب كلمه ينبني لها ويشمل لها الامام المعلم ويحققها ويصححها. علم التصحيح ده علم شق جدا جدا، ليس بالهين، ده تظن كل من كتب في هذه الايام صححه وحققه مش عارف ايه، لا مش كده، علم التصحيح علم تاني. معنى يا اخوان كان يعاني منه العلامه المعلم رحمه الله تعالى. فاقول يقول هنا وله أغلاط أيضا، قد طبع الكتابان في حيدر أباد، الطباعة القديمة طباعة الحجر، اليوم احنا عندنا طباعة الأوفيست ومش عارف ايه كمبيوتر وعزيزة وعلاق، هناك أيام زمان طباعة الحجر. معنى يا إخوان، ولذلك تقرأ تنظر في كلمة من الصعب تقرأ أحيانا. قال والمتتبع لها بإصابة وروية، يجد أن ما قاله ابن حجر صحيح، وأن الحاكم لم ينقح كتابه قبل الخطبة، وهذه مشكلة، عدم تنقيح الكتب مشكلة، يستعجل الكاتب والمؤلف في إخراج الكتاب. من هؤلاء الذين كانوا يستعجلون ابن الجوزي رحمه الله تعالى، إذا تجد في كتبه أغلاط وأوهام واضطرابات، معناه تارة تجد ابن الجوزي مثبتا للصفات، تراه مؤولا للصفات، اضطراب، معنى تارة يمدح الملكية، تارة يذم الملكية، ايش اللي بيحصل؟ عندي تنقيح كثير التأليف وبسرعة، ها؟ حتى انه كان جامع بري الأقلام جميعا، حطيت عنده عشان لما يموت يسخنوا الماء يغسلوه بهذا الماء. شوف كان مؤلف كبير، بس بيكتبوا بالأقلام اللي انتوا عارفينها القديم، معناه لازم يبري ولازم يبري. فيجمع مما طلعوا في هذا الباب، لو كان العلم شخصا ناطقا وسألته هل زار مثلي لقال لا. هذا مشكلة، ها مشكلة رحمه الله تعالى، ما ينبغيش هذا. ولذلك تجد الأخطاء في كتب، ولذلك الحنابلة، حنابلة بغداد قاموا عليه. ليه؟ لأنه أتى بأشياء يخالف أصول السنة، لا سيما في باب الأسماء والصفات، حتى ألف كتابا سماه نعم سماه دفع التشبيه بأكف التنزيل، دفع التشبيه بيرد على من؟ على الإمام أحمد بن حنبل والحنابلة وأهل السنة والمحدثين وفلان وفلان، عامل كتاب اسمه نسيتم؟ طيب دفع التشبيه بأكف التنزيل، يعني إيه؟ إن أهل السنة المثبتة مشبهة، الإمام مالك، الإمام فلان، الإمام فلان، معنى يا إخوان؟ بكف التنزيل. ومن المعاصرين من يفرح بهذا الكتاب وينشره ويحققه ويحش عليه ويقول شوف اهو منكم فيكم، منكم يرد عليكم. ده غلط، مش فاهم ان ابن الجوزي حصل بينه وبين حنابله في بغداد معارك، معارك بسبب المسألة، كتبوا فيه محاضر وكتبوا بهجرانه واعتزاله الى اخره، لانه طبعا هو منسوب الى المذهب الحنبلي، لكن اتى بطامات كبرى. حتى قال ابن تيميه في عقيدته ابن الجوزي انه مضطرب في الاسماء والصفات والامور الالهيه. معنى يا اخوان صح كتب وكتب فيها نفع كبير وفيها رفاه ومواعظ يستفيد منها طلب العلم. كتاب التفسير لأوجد المسيح يحضر المرء من التأويلات التي في الأسماء والصفات. فالآن الحاكم رحمه الله عجلته المنية لم ينطح الكتاب، وهذا من الخطأ. كان ينبغي يفتح الكتاب أول بأول أو يوصي وصية لا تخرجوا هذا الكتاب، لأن من السلف من دفن كتبه وأوصى بدفنها بعد أن يموت خشية أن يكون فيها شيء، خشية أن يستغل استغلال خاطئ معنا. وبعضهم بعد يعني أوصى قبل أن يموت أن تقرأ كتب من باب التورع. طيب الآن سلمكم الله من كل سوء، نأتي لموطأ الإمام مالك. قال تنبيها قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد الله، لا أعلم كتاب العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم. عرفنا هذه؟ وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنة لابن جريج وابن إسحاق غير السير، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيد، ومصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر وغير ذلك. وقد كان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. إذن كلام الإمام الشافعي في مدح موطأ مالك كان هذا قبل ماذا؟ أن يؤلف البخاري ومسلم الصحيح. وهنا السيوطي يقول الصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء الحقيقة، وهذا غير الصواب. يقول المحقق والحق أن ما في الموطأ من أحاديث موصولة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاح كله، بل هي في الصحة كأحاديث الصحيحين، وأن ما فيه من المراسيل والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثاله مما تحوي الكتب الأخرى، وإنما لم يعد في الكتب الصحاح لكثرتها وكثرة الآراء الفقهية لمالك وغيره. ثم إن الموطأ روى عن مالك كثير من الأئمة، وأكبر رواياته فيما قالوه رواية القعنبة، والذي في أيدينا منه رواية يحيى الليل، يحيى بن يحيى الليل هو المشهور الآن، ورواية محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة الشيباني، وهي مطبوعة في الهند. أقول وقد طبعت بعد روايات أخرى كرواية أبي المصعب الزهري ورواية ابن زياد ورواية ابن القاسم وغيره. يقول ابن كثير وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع، طب نرجع ثاني لا صح كده، وقد طلب المنصور أبو جعفر المنصور أحد أمراء وخلفاء بني العباس من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتاب. طب أبو جعفر هذا أيضا هو اللي ضرب الإمام مالك، ضرب الإمام مالك على يديه، فلم يكن الإمام مالك يستطيع أن يضع يده اليمنى على اليسرى في الصف، فكان يرسل يديه، وذلك بسبب فتوى أن المنصور هذا كان يكره الناس على البيعة ويحلفهم بالطلاق أنه لا ينقض البيعة، فعلا لا يرجع في بيعته ويأش يأكدها ويثق بالطلاق يحلفهم بالطلاق. فكان الإمام مالك يقول الذي حلف بالطلاق طلاقه لا يحسب لو عصى أو خالف، لأن طلاق البكرة لا يقع، مسألة فقهية. فأبو جعفر المنصور سمع من كلام الإمام مالك فضل أبو جعفر أبو جعفر معناه معروف في البطش. طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتاب الموطأ، سمي موطأ لماذا؟ لأنه ممهد مسهل، طريق موطأ موطوء، طريق موطأ معدد ممهد مسهل. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتاب فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من إنصاف الإمام مالك وورعه ودينه. وذلك الإمام مالك كان شكاكا. ما معنى شكاك؟ أي أنه إذا شك في حديث أو تلجلج فيه يضرب عليه بالنصر، ما يحدثش بيه أبدا حتى الموت. معنى؟ فيضرب عليه، كان شكاك. كذلك مسعر بن كدام الهلالي كان شكاك، يضرب على الحبيب إذا شك. قال: وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتاب فلم يجبوا إلى ذلك، فذلك من تمام علمه وإنصافه واتصافه بالإنصاف. وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. يقول كما في الانتقاء في الحاشية والنعيم لابن عبد البر وكشف المغطى في فضل الموضع لابن عساكر، وثمت زيادة في القصة غير صحيحة يراجع لمعرفتها والوقوف على فوائد حولها كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لشيخنا الألباني. وقد اعتنى الناس بكتابه الموضع وعلقوا عليه كتبا جمة، من أجود ذلك كتاب التمهيد. واحنا قلنا كتاب التمهيد مرتب على ايه؟ على اسماء شيوخ الامام مالك وليس على الابواب والاستذكار، كذلك للشيخ ابي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله، كان من حفاظ الدنيا من علماء المغرب اندلس. هذا ما معنى فيه من الحديث المتصل الصحيح والمرسل والمنقطع والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على منذور، يعني على طين. يقول هنا في الحاشية عندي: ولابن الصلاح جزء في هذه البلاغة، وهي أربعة طبع في بلاد المغرب. الجزء هذا مسألة: هل مطلق اسم الصحيح على سنن الترمذي والنسائي، أو هذا التساهل لو أطلقناه؟ بعض الناس يقول الجمع الصحيح للترمذي، صحيح صحيح النساء، صحيح جمع النساء. في فرق بين أنا أبحث في سنن الترمذي خارج منها صحيح وضعيف على حدة، هذا ما في إشكال كما فعل الإمام الألباني. لكن الإشكال لما نقول جامع الترمذي كله صحيح ونعامله معاملة صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذا هو الخطأ. قال: وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهم، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. عرفنا يا إخوان؟ في أحاديث منكرة، يا حديث ضعيف. وقول الحافظ أبي علي بن السكن، عندنا هنا في الحاشية يا إخوة يعلق على كلمة: فإن في أحاديث كثيرة منكرة، من ذلك ما أخرجه الترمذي من طريق حصين بن عمر الأحماسي بسنديه عن عثمان بن عفان مرفوعا: من غش العرب لم يدخل في شفاعته. ثم هذا كلام ولم تناله مودته. وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حصين ابن عمر أحمس، وليس عند أهل الحديث بذاك القوي. كلمة فلان ليس بذاك القوي زفا شديد. وأقول بل هو كذاب كما قال ابن خراش وغيره. وقال البخاري: منكر الحديث، تعليق العلامة الألباني. عندكم هذا التعليق؟ اللي ما عندوش هذا التعليق فاتوا كم أديان نصفهم وردكم جزاكم خير. التعليق هذا خذوه من المسجد الثاني. ها؟ كان واحد أيام الشيخ كشك رحمه الله، العلامة الإمام كشك رحمه الله، بيكلم واحد بيقول: أنا سمعت واحد بيقول أنت ما حضرتش ماتش الزمالك والأهلي. قال: لا فاتك نصف عمر. قال: هو إيه العمر اللي ما يساويش ماتشين ده؟ هو العمر ده ماتشين ما يساويش العمر. هذا صح، هي صار العمر صحيح عند أكثر الناس لا قيمة له، الوقت والزمن لا قيمة له، يضيعوه في أي حد، المباريات على أشدها، ها والناس في المقاهي أصواتهم عالية، وعندما يدخل جون في الشبكة كأن القصة قد بدت، سبحان الله، وعندما انتصر الفريق الفلاني طلب الشوارع والطرقات، ما هذا سبحان الله. طيب الآن بارك الله فيكم، الحكم الميسابوري والبغدادي الخطيب البغدادي سمي كتاب جامع الترمذي الجامع الصحيح. على فكرة أنا بعمل درس هنا والشيخ جمال ولا عامل درس بره إذا الله طيب بيشارك عم خلاص قبل الدرس ما في هاي ذاك الله بارك الله فيكم. طيب وأقول بل هو شوفوا ده اسمه يا إخوان حسين بن عمر الأحمسي، يقول الشيخ الألباني بل هو كذاب بل قال ابن فراش وغيره، قال البخاري منكر الحديث. ها؟ ها؟ لا عندي نون هنا. نون ألباني. عندك نون؟ ليش؟ كنت تشرب نص؟ لا المعارف. لا؟ المعارف. المعارف؟ الأصلية لإدارة العصر. هي كم مجلد؟ تمام. عندي نون هنا تمام. قال الشيخ علي الحلبي وهو مخرج ايضا في سلسله الاحاديث الضعيفه 45 و500 لشيخنا فرجع الحديث هذا الذي ذكره مثال على ايه احاديث المكذوب في سنه الترمذي، من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تناله ايه مؤذن. وقول الحافظ ابي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنه للنسائي انه صحيح في نظر، وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط المسلم غير مسلم، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا وإما حالا، وفيه المجروح وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبيرة. أحكام الكبير لمن؟ للحافظ ابن كثير لو كتاب الأحكام الكبير. وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيها حديث ضعيفة بل موضوع. شوف الحافظ ابن حجر بيعلق على كلمة، قال الحافظ ابن حجر في تعجيل من فوق حتى أن حديث وجيه والضعاف منها إنما يريدها للمتابعة، وفيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد أخرجها ثم صار يضرب عليها شيئا فشيئا وبقي بعده بطيا. قال العراقي في شرح كتاب ابن الصلاح وتنكيت على ابن الصلاح، واما وجود الضعيف فيه يعني مسند احمد هو محقق بل فيه حديث موضوع قد جمعتها في الجزء، وقد ضعف الامام احمد نفسه حديث فيه الى ان قال وحديث انس عسقلان احد العروسين يبعث منها يوم القيامه 70,000 لا حساب عليها، وذكر ايه بعض الاحاديث في مسند احمد هي مكذوبه ويعني سبب ضعفها انه من قبل سوء الحفظ وسوء الضبط. قال فان في احاديث ضعيفه بل موضوعه كحديث فضيل الله وشهداء عسقلان والبرت الاحمر عند حمص، البرت الاحمر يعني التراب الاحمر الطين الاحمر عند حمص موضع في حمص الشام وغير ذلك كما قد نبه عليه طائفه من الحفاظ. قال فأين الإمام أحمد قد فتوا في كتاب هذا مع أنه لا يوازي كتاب مسند في كثرة وحسن سياقاته أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 100. في هنا تعليق يقول في هذا غلو شديد، بل نرى أن الذي فات المسند من الأحاديث شيء قليل، وأكثر ما يفوته من حديث صحابي معين يكون مرويا عنه معناه من حديث صحابينا. فلو أن قائلا قال إن المسند قد جمع الستة وأوفى بهذا المعنى لم يبعد عن الصواب والواقع. والإمام أحمد هو الذي يقول لابنه عبد الله روي المسند عنه واحتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، والذي يقول أيضا هذا الكتاب جمعته وانتقيته